والسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المعروف والثابت أن الميت يحمل إلى المسجد أو يحمل إلى المصلى فيصلى عليه، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أن الميت كان يصلى عليه في أكثر من مسجد أو ينقل من مسجد إلى مسجد آخر، لأن هذا تعطيل للجنازة عن الدفن، مخالف لأمره عليه الصلاة والسلام في قوله أسرعوا بالجنازة، حتى إن بعض العلماء في بعض الأحكام قالوا فاتت بالنسبة للميت في تغسيله وتكفينه، قالوا إنها لا تفعل خوفا من تأخير دفنه، فكيف أن تفعل الصلاة وقد أدي الواجب عليه؟ والمحفوظ أنه إن كان ولا بد ففي المقبرة بعد أن يوصل لمن لم يتيسر له أن يصلي عليه بعض السلف رخص فيها، أما أن ينقل من مسجد إلى مسجد، بل إن بعضهم يدخلون الميت بين الأذان والإقامة في المسجد قبل الأذان في المسجد الأول، ثم يدخلونه بين الأذان والإقامة في المسجد الثاني، فيخرجون من المسجد بعد أذان الصلاة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ثم يذهبون إلى مسجد ثالث. هذا الفعل إلى الحدث والبدعة أقرب منه إلى السنة، وعلينا أن نتق الله في أنفسنا وأن نتق الله في أمواتنا أن لا نفعل بهم إلا المشروع. فأوصي هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يحدثوا أمرا يستحسنوه بآرائهم في أمور العبادات. لا نعرف هذا من هدي سلف هذه الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم بإحسان، أن الميت ينقل من أكثر من مسجد وأن يصلى عليه في مسجد فلان ثم مسجد فلان، ويفعل ما يفعل من ترك من الخروج من المساجد بعد الأذان تأذين فيها ونحو ذلك من الأمور التي هي إلى الرأي المحدث أقرب منها إلى الدين والشرع. فعلينا أن نتبع الوارد، نحمل الميت إلى المسجد الذي يتيسر له إن كان مسجد حي أو مسجد آخر أكبر أكثر منه عددا يصلى فيه كما صلي على أموات المسلمين، ثم بعد ذلك يصرف إلى المقبرة، وإن كان هناك أحد لم يتيسر له الصلاة وأخذ بقول من يقول من السلف بإعادة الصلاة عليه قبل دفنه بالمقبرة، وكان يرى من يفعل ذلك الجواز لا ينكر عليه لأن له سلف، وخاصة في مثلا في مكة قد يتعذر أو يصعب على بعض كبار السن وبعض الناس في بعض الأحوال كزحمة المواسم والحج أن يدخلوا إلى المسجد الحرام ويصلوا على موتاهم، ولو فعلوا ذلك قد يتعطلون عن شهود دفنهم فيحتاجون إلى أن ينتظروه في المقبرة أو ينتظروه قريب من المقبرة ونحو ذلك مما فيه حاجة. أما أن نقول إن نستكثر الصلوات في المساجد ونعتقد أن هذا أفضل وأن هذا أكثر أجرا فهذا هو الإشكال وهذا هو الحدث. أما أن يحصل منا عند وجود الحاجة لما ذكرنا على قول من يقول بأن من لم يصلي على الميت يصلي عليه قبل دفنه في المقبرة، وهذا رخص فيه بعض السلف رحمه الله، وخاصة مما ذكرنا في بعض المدن خاصة في مواسم الحج ومواسم الزحام، فمثل هذه الأشياء التي يكون فيها قول للسلف ولها وجه ممكن. أما أن يأتي شخص ويقول أن هذا أعظم أجر لميتكم، الميت أفضى إلى ما عمل، ولو صلى عليه من على وجه الأرض والله ليس براض عنه لم ينفع ذلك بشيء. وإذا اتبعنا السنة فإن هذا هو الخير والبركة، ولذلك كان أئمة العلم وأهل الصلاح والخير إذا كتبوا وصاياهم كانت الوصية بعد تقوى الله تحري السنة، فكانوا يأمرون بتحري السنة في تغسيلهم وتكفينهم وتجهيزهم والصلاة عليهم ودفنهم والعزاء الذي يكون بعدهم، فكانوا يوصون بهذا خشية الحدث خاصة من يقتدى بهم طلبة العلم. فعلينا أن نلتزم الوارد وأن نترك مثل هذه الأمور وأن نجتهد فيما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والترحم على الميت وفعل الوارد دون زيادة أو نقصان. هذا هو الذي يوصى به كل موفق، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.